يقول هذا السائل في الحديث الذي راويه أنس عجل له العقوبة في الدنيا أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على إيش؟ على إيش؟ إن رزقه الصبر على العقوبة رزقه الصبر على العقوبة فهو يقول سمعنا ورزقه الصبر على ذنوبه لا الذي قلناه وإن كنت ساهوت الله أعلم لكن أعرفه من نفسي أنه يعني عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة التي أصابت لا على الذنوب التي وقعت منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.